بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ورعاه. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الثاني. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا حول نواقض الإسلام التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند الناقض الثاني، فقال رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الوسائط هي جمع واسطة، وفي لغة العرب الواسطة هو ما يتوصل به، ما يتوصل به إلى الشيء. فهنا قوله رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط. معروف أن الكفار كانوا يتخذون الأصنام التي هي آلهتهم، يتخذونها وسائط. هذه الوسائط يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنها تشفع لهم، كما قال الله جل في علاه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا أيضا في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. إذن هذه الأدلة تدل على أن الكفار كانوا يتخذون آلهتهم شفعاء وواسطة تقربهم كما يزعمون إلى الله. هذه الواسطة وهؤلاء الشفعاء يوم القيامة إذا جاء العبد إلى الله سبحانه وتعالى، جاء فردا، ماذا يقول الله عز وجل لهم؟ يقول: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وجاءت الآيات في أن هذه هي الشفاعة الباطلة التي لا تقبل، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وجاء كذلك من في قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ما هي الخلاصة في ذلك؟ أن المشركين الذين يجعلون هذه الآلهة، أو يجعلون قبرا أو وثنا أو ملكا أو نبيا أو شجرا أو حجرا، يجعلونها وسائط يشركون بها. كذلك كفار قريش كانوا أيضا يشركون بأصحاب الأوثان، يشركون بالله وهم أصحاب الأوثان، يدعون أوثانهم ويستشفعون بها ويخافون منها ويرجونها من دون الله. والواسطة بين الأمة وبين الله هم الأنبياء، لكن هذه الواسطة في التبليغ. فالأنبياء هم الوسائط بين الله عز وجل وبين عباده، يبلغون رسالات ربهم، يبلغون أمره ونهيه، ويبلغون وعده ووعيده، يبلغون ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه، والآيات في ذلك كثيرة: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الله يقول عن نوح عليه السلام: ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. والآيات أيضا في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهؤلاء جميعا هم وسائط عليهم الصلاة والسلام، لكنهم وسائط في الخير، يبلغون الخير، يبلغون الوحي، يبلغون ما فيه حياة للناس، ما فيه سعادة الناس في دنياهم وفي آخرتهم. أما من يأتي ويجعل وسائط في العبادة وفي الدعاء فهذا هو الكفر. لهذا قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن من اتخذ هؤلاء أربابا أو من اتخذ هؤلاء وسائط في العبادة وفي الدعاء هذا هو الكفر. فالموحدون الحنفاء لا يجعلون بين الله عز وجل وبين مخلوقاته واسطة في عبادته وفي سؤاله وفي دعائه، إنما الواسطة والوسائط في تبليغ الرسالات، والواسطة هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن عرفنا ما معنى الواسطة وكيف وما هي الواسطة التي تجوز وما هي الوسائط التي لا تجوز بل هي كفر. ولهذا قال بعد ذلك: يدعوهم ويسألهم الشفاعة. الدعاء المراد بذلك أنه يدعو هذه الوسائط كالأولياء، سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا، فهؤلاء لا يجوز دعاؤهم ولا يجوز شفاعتهم، يأتي إليهم إلى قبورهم يطلب منهم الشفاعة، هذا لا يجوز. يأتي إلى نبي أو إلى صالح أو إلى ملك أو حجر أو شجر فيصرف له العبادة كالدعاء كالتوكل كطلب الشفاعة، فهذا كفر بالإجماع. وهذا ما قاله المؤلف. ماذا قال المؤلف في هذا الناقض؟ قال عندما ذكره: كفر إجماعا، يعني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وهذا الإجماع أيضا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية في كتابه الواسطة بين الحق والخلق قال رحمه الله: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. فهو كافر بإجماع المسلمين. إذن بين رحمه الله أن هذا مما أجمع عليه أهل الإسلام أن هذا كفر. يدعوهم، والدعاء كما هو معروف عبادة، وكذلك من أنواع الدعاء دعاء المسألة. فإذا صرف العبد هذه العبادة إلى المخلوقات كالملائكة والأنبياء والأولياء، أو كذلك إذا عبد قبرا أو حجرا أو شجرا، فقد صرف العبادة لغير الله. دعاء العبادة الله يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال في آية أخرى: فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وهكذا أهل الجنة إذا اجتمعوا في الجنة ماذا يقولون؟ يقولون: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا بالنسبة لدعاء العبادة. دعاء المسألة أن يأتي المضطر فيسأل ربه، يأتي صاحب الحاجة فيسأل ربه أن يفرج عنه وأن يعطيه، كما قال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وهكذا دعاء المسألة وهو ظاهر أنه في حال الشدة يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى، وقد فعل هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سألوا ربهم. زكريا عليه السلام قال الله عنه: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ونوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الأنبياء كذلك جاءت إليهم الأمم وسألوهم أن يدعوا لهم كما فعل قوم موسى مع موسى عليه السلام: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. وهذا كله يدل على أن الدعاء على هذين القسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة هي عبادة محضة، يدعو ربه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا لما أشرك من أشرك ودعا غير الله، أخبر الله عز وجل أنهم لا يسمعون دعاءهم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هذا يدل على أن الدعاء عبادة. فلما جاء هؤلاء ودعوا غير الله عز وجل وسألوهم ولجأوا إليهم كما قال الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني أنهم لا يملكون شيئا لأنفسهم، فكيف سيستجيبون لكم؟ ولو سمعوا كلامكم ما استجابوا لكم. وهناك آيات جمعت بين نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه الآية أخبر الله عز وجل أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يجيبه يعطيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيجيبه الله عز وجل بالثواب على طاعته. إذا أطاع الله وعبده واستجاب لأوامره أثابه الله عز وجل لأنه أطاع ربه. فهنا معنى الدعاء أيضا مسألة العبد ربه، وكذلك ما وعد أولياؤه على طاعتهم سبحانه وتعالى. ومعنى الإجابة من الله الوفاء لهم بما وعد العاملين، أليس قد وعدهم بالجنة وبالثواب؟ هذا كله يدل على أن هذه الآية جمعت بين النوعين، كقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجمعت أيضا هذه الآية بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ هذه الآية: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. فظهر من هذا كله أن الذي يدعو هؤلاء البشر أو الملائكة أو الأولياء أن هذا هو الشرك، ومن فعل ذلك وسألهم يطلبهم الحاجات ويتوكل عليهم، والتوكل عبادة من العبادات، لا يجوز للمسلم أن يصرفها لغير الله سبحانه وتعالى، لأن التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل هو حقيقة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل أمرك، تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة. التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات أو الذي يتوكل على الغائبين ونحو ذلك في أن يحقق له مراده أو مطلبه، كأن يأتي ويتوكل على الولي أو على القبر في أن ينصره أو أن يرزقه، هذا شرك أكبر. أما التوكل الذي هو إنابة الإنسان، بعضهم يسمي ذلك توكلا، وهو في الحقيقة توكيل، وهو أن تنيب إنسانا بأن يقوم بعمل من الأعمال كبيع أو شراء، فهذا جائز، وهذا قد عقد الفقهاء ما يتعلق بذلك في باب الوكالة، يقال الوكالة ويقال الوكالة، فلا بأس في ذلك، لأن هذا ليس من التوكل، لأنه لا يعتمد عليه في حصول ما وكله فيه، بل هو يتوكل على الله عز وجل في تيسير أموره كلها. وقال العلماء: حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المضار. من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند ابن ماجه. ومعنى الحديث أنكم لو حققتم التوكل على الله عز وجل بقلوبكم واعتمدتم على الله جل في علاه اعتمادا كليا في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم، وأخذتم أيضا بالأسباب المفيدة، لساق الله عز وجل لكم الأرزاق كما ساق الرزق للطير. بمجرد أن تغدو وبمجرد أن تروح هذا طلب وأخذ بالأسباب. ولا ينافي التوكل أن الإنسان يتخذ الأسباب التي تعينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كما في صحيح مسلم. ويعقوب عليه السلام قال لأولاده: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعقوب عليه السلام خاف على أولاده من العين لكثرتهم، وذكروا أيضا لجمالهم وهم كونهم أبناء رجل واحد، فقال لهم: ما أغني عنكم من الله من شيء، لأنه لو قدر الله شيئا لوقع، إن الحكم إلا لله، أي بمعنى قضاؤه سبحانه وتعالى، وأمره واقع إذا أراده، فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع. ثم قال: عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فالتوكل يحصل به إن شاء الله كل مطلوب. ويسألهم الشفاعة. الشفاعة كما أشرنا في أول الدرس، منها الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله، ومنها الشفاعة المنفية التي نفاها الله عز وجل. وأما الشفاعة المنفية هي ما يفعله هؤلاء، يجعلون بينهم وبين الله وسائط. لهذا قال الله عز وجل في بيان هذه الشفاعة الباطلة: قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. هذا يدل على أن الشفاعة باطلة لا تنفعهم، لكن هناك شفاعة هي شفاعة حق أثبتها الله في القرآن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد من الإذن ولا بد من الرضا، كما أخبر الله عز وجل في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية ذكرت الشرطين: الإذن والرضا. لا تغني شفاعتهم إلا بهذين الشرطين. ما هما؟ أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وما أجمل ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. ذكر أن الناس قد افترقوا إلى طرفين ووسط، وذكر أن المشركين ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى وغيرهم أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن. وهذا هو المراد الذي يريده المؤلف في نواقض الإسلام رحمه الله، أنه قال: يسألوهم الشفاعة، يعني يطلبون منهم الشفاعة، وهذا الذي يصنعه المشركون وكذلك النصارى، يثبتون شفاعة حرمها ونفاها القرآن. وأما الطرف الثاني هم الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام. وذكر رحمه الله أنهم أنكروا الشفاعة بقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هكذا جاءوا إلى النصوص التي فيها نفي الشفاعة، كقوله أيضا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذا هو الطرف الثاني. أما الوسط فهو قول سلف الأمة وقول أئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة، أثبتوا ما جاءت به السنة من شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر وغير ذلك من أنواع الشفاعات، وهي كثيرة. وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، لأنهم أقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وبشفاعته والصدقة كذلك عنه، بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. وقالوا إن الشفيع يطلب من الله ويسأل، لماذا؟ لأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، كما قال الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلبت منه الشفاعة بعد أن تطلب من آدم وأولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فكلهم يردونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذهب ويسجد عند العرش، فيفتح الله عز وجل عليه من محامده فيقول: أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي. هذه هي أقسام الشفاعة كما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب العظيم وهذا الكتاب النفيس. والشفاعة أنواع، هناك الشفاعة الكبرى التي جاءت بها النصوص وهي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يشفع للناس كلهم حتى يخرجوا من هذا الموقف العظيم، يشفع لكافرهم ولمسلمهم بعد أن يعتذر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولي العزم موسى وإبراهيم ونوح وعيسى، كلهم يعتذرون فيقول: أنا لها، فيأذن الله عز وجل لنبيه الكريم محمد عليه الصلاة والسلام بأن يشفع للناس كلهم. ثم الشفاعة التي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأناس استحقوا دخول النار فلا يدخلوها، ويشفع كذلك الأنبياء ويشفع المؤمنون لأناس دخلوا النار وقد عذبوا بسبب ذنوبهم ثم يشفعون لهم فيخرجون من النار، ويشفع كذلك لعمه أبي طالب، وهي شفاعة خاصة لما قام به من المعونة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن الوقوف معه ومن تأييده ونصرته، وإن كان هو في الحقيقة لم يؤمن بدينه، وإنما هي في الحقيقة الحمية التي جعلته يقف مع ابن أخيه، ولم يحبه لأنه نبي ورسول، وإلا لكانت محبة شرعية، إنما أحبه محبة طبيعية كما يتعصب الإنسان لقبيلته ولأهله. هذا كان سببا أن الله خفف على أبي طالب بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك الشفاعة لدخول أهل الجنة الجنة، كما جاء في صحيح مسلم أنهم لا يدخلون إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيفتح لهم باب الجنة فيدخل هو أولا وتدخل أمته قبل كل الأمم. هذه الشفاعات لا تكون إلا بهذه الشروط: أن يأذن الله عز وجل وأن يرضى على الشافع ويرضى على المشفوع، أما دون ذلك فهي شفاعات باطلة منفية. ولهذا في صحيح البخاري لما جاء إبراهيم أراد أن يشفع لأبيه، الله عز وجل منعه من الشفاعة لأن أباه مات على الكفر، بل وزد على ذلك كان يؤذي إبراهيم وكان يتحامل عليه ويطعن فيه ويسبه، بل كان يهدده. وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك عندما قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، فقال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأما إبراهيم لما قال له سأستغفر وعده بالاستغفار، هذا كان في أول الأمر، ثم لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لعمه أبي طالب وقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، هذا كان أيضا في أول الأمر، ثم أنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن هذا هو معنى الاستغفار في أول الأمر ثم ترك الاستغفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كذلك نهوا عن الدعاء للمشركين بأن يدعوا لهم بالمغفرة ولو كانوا من أقرب القرباء ولو كانوا ذوي قرابة، لأنهم ماتوا على شركهم، ماتوا على عبادة الأوثان، حتى إنه لم يستغفر لأمه عليه الصلاة والسلام مع أنه استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن الله له، لكنه بعد ذلك استأذن أن يزور قبرها فأذن له كما في صحيح مسلم. فتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لأنهم ماتوا على الشرك، والله لا يغفر للمشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. واستغفار إبراهيم لأبيه المشرك إلا كان عن موعدة وعدها إياه، كما ذكرنا في قوله تعالى سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، لكن لما تبين له أن أباه عدو لله لم ينفعه ذلك. لماذا؟ لأنه قد وعظه وذكره وأقام عليه الحجة فمات على كفره، فترك الاستغفار له وتبرأ منه. لهذا قال الله إن إبراهيم لأواه حليم، يعني عظيم التضرع عليه الصلاة والسلام، يصفح ويعفو، فأبوه قد آذاه وفعل به الأفاعيل. مع ذلك جاء في صحيح البخاري أن أباه جاء إليه وقال له اليوم لا أعصيك، لأنه لما رأى ما رأى من أهوال يوم القيامة وعرف أن هذا هو الحق، ماذا قال لأبيه؟ طلب وتاقت نفسه لأن يستغفر له إبراهيم، فقال له اليوم لا أعصيك، يعني بمعنى لو تشفع لي، لو تعمل شيء. لهذا كما أشرت لقي إبراهيم أباه وهو آزر وكان على وجهه القترة والغبرة، فيقول له إبراهيم عليه السلام، قال له ألم أقل لك لا تعصني، يعني في الدنيا، فيقول أبوه اليوم لا أعصيك. فإبراهيم عليه السلام سأل ربه يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، يعني في ما جاء في قوله تعالى واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. فقال يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، هكذا يعني الأبعد أي من رحمة الله، سيبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فيقول أي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله عز وجل لإبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال له يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، الذيخ هو ذكر الضبع وقد تلطخ، قالوا تلوث بالدم، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله، كما جاء في صحيح البخاري. إذن هذا هو معنى أن يتوكل على هذه الوسائط وأن يسألهم الشفاعة، كل ذلك من الشرك. بقي أمر متعلق أيضا بالتوسل، لأنه قد يقول قائل هل هناك علاقة أيضا الوسائط، فمنهم من يتوسل بالصالحين؟ التوسل قسمه العلماء إلى قسمين، التوسل الذي هو توسل مشروع وهو أن يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بما ثبت بالكتاب والسنة، ثبت أنه وسيلة، وهناك التوسل الذي هو غير مشروع ويسمى التوسل الممنوع، وهذا أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بما لم يثبت بالكتاب والسنة أنه وسيلة، كالتوسل بذوات الصالحين، كأن يأتي ويقول أسألك بجاه نبيك، أسألك بحق نبيك، فيتوسل بالذوات، هذا محرم وهذا بدعة، بل هو من وسائل الشرك، ولم يرد في كتاب الله ولا في الأدلة الشرعية ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يتوسلون بجاه أحد من الناس ولا بحق أحد من الناس. لكن لا يقول قائل أن هذا شرك، هو بدعة، هو محرم، هو وسيلة، هو وسيلة من وسائل الشرك، توسل غير مشروع، توسل ممنوع غير مشروع. وجماهير أهل العلم يسمونه بدعة وينصون عليه، لكن الصوفية وأهل الضلال وأهل الشرك يأتون إلى الاستغاثة بالقبور والمقبورين فيقولون هذا توسل، فيريدون أن يلبسوا على الناس أنه من التوسل المشروع، فخلطوا خلطا عجيبا وتعسفوا وأتوا بالمجازفات. فكان شيخ الإسلام تيمية من أكثر من تعرض لهؤلاء ورد عليهم، بل ألف كتابه العظيم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وقد يقول قائل: ما هو التوسل المشروع إذا كان هناك توسل ممنوع وتوسل مشروع؟ التوسل المشروع هو أن يتوسل بأسماء الله وصفاته، فيدعو الله سبحانه وتعالى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فكان يسأل الله عز وجل بأسمائه وبصفاته، لأن الرب هذه اسم من أسمائه وصفة من صفاته، هو رب العالمين، فيتوسل إلى الله بربوبيته وأنه رب هؤلاء العباد من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، فالربوبية صفة من صفاته. إذن هذا هو التوسل بأسماء الله وبصفات الله، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تتوسل إلى الله بها، فلا يجوز للمسلم أن يدعو الله عز وجل بغيرها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء في شرح هذا الحديث: الإحصاء هو السؤال بها، هو السؤال بها. وذكر كذلك العلماء أنه لا يجوز أبدا أن يدعو بغير الأسماء وبغير صفات الله عز وجل. وكذلك من التوسل المشروع التوسل بالأعمال الصالحة، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. وكيف ذلك؟ كيف يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح؟ يأتي ففي دعائه يذكر أنه قد عمل كذا وآمن بالله وابتعد عن المعاصي ولم يقترفها، كما جاء في القرآن: يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. كذلك في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وكذلك في قوله تعالى: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هذه من أنواع التوسل المشروع، لأن الوسيلة في الحقيقة هي درجة ومنزلة، وهي قربة. من معاني الوسيلة القربة، كأن تقول: وسل فلان إلى الله وسيلة، أي إذا عمل عملا تقرب به إليه. لهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فسر العلماء الوسيلة بمعنى القربة، الوسيلة هي القربة. إذن هذا هو النوع الثاني، إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع. والنوع الثالث أو القسم الثالث هو التوسل بطلب الدعاء، أن يأتي المسلم إلى رجل صالح وهو حي وهو حاضر فيسأله ويطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى له. وهذا قد فعله الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمر رضي الله عنه لما حصل عام القحط وعام الرمادة وخرج وصلى بالناس صلاة الاستسقاء قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. ومعروف أن عمر أفضل من العباس، لهذا قال العلماء: لا يشترط في هذا القسم الذي هو التوسل بطلب الدعاء، لا يشترط أن يكون هذا الذي ستطلب منه الدعاء أن يكون أفضل من الطالب، فقد طلب عمر رضي الله عنه وهو أفضل من العباس، طلب من العباس أن يدعو الله له. لكن كما أشرنا أن يطلب من الحي الحاضر، لا يطلب من الأموات ولا يطلب من الغائب، فيطلب منه أن يدعو له، فلا بأس فهذا من التوسل المشروع. إذن ما سوى ذلك وهو كثير في هذا الباب فهذا توسل غير مشروع، توسل بدعي، ومنه كما أشرت التوسل بالذوات، يأتي ويتوسل بذوات الأنبياء أو يتوسل بذوات الصالحين، فيقول أسألك بجاه فلان أو أسألك بحق فلان، وما كانوا يفعلون هذا. ولهذا جاء عن بعض التابعين وهو عبد الله ابن عكيم، وهذا الرجل صالح من الصالحين وهو تابعي، وإن كان قد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام، فآمن وأسلم ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا التابعي بلغه أن الحجاج قد أرسل إليه أو قد توعده، فماذا فعل رحمه الله؟ قالوا قام وتوضأ وصلى ركعتين، ثم بعد ذلك رضي الله عنه دعا بدعاء قال: اللهم إنك تعلم أني لم أزني قط، ولم أسرق قط، ولم آكل مال يتيم قط، ولم أقذف محصنة قط، فإن كنت صادقا فادرع عني شره. قال العلماء، طبعا هذا الأثر أخرجه الفسوي في كتابه التاريخ وهو بإسناد صحيح، هذا الرجل التابعي توسل بأعماله وهي أعمال صالحة، لم يتوسل بجاه النبي ولا بجاه الصحابة ولا بجاه أبي بكر، مع أن هؤلاء فضلاء، أبو بكر وعمر من السابقين الأولين، إنما توسل بأعماله الصالحة التي عملها، وذلك أنه لم يرتكب الكبائر، لا زنا ولا سرقة ولا أنه أكل مال يتيم ولا قذف محصنة غافلة، فدفع الله عز وجل شر الحجاج عن هذا التابعي فلم يصبه أذى. إذن هكذا العلماء رحمهم الله حينما تكلموا عن التوسل فصلوا فيه وقسموه، بل بعضهم يذكر أن الوسائل في الجملة هناك وسائل شرعية وهناك وسائل كونية، يعني الكونية ما يتعلق بالأمور الطبعية التي قد يستفيد منها المؤمن والكافر، يعني مثلا الماء، أليس الماء وسيلة لأن يشرب الإنسان ويكون للري، الطعام وسيلة للشبع؟ إذن هذه من الوسائل الكونية التي خلقها الله عز وجل وهي توصل إلى المقصود. وأما الوسائل الشرعية أيضا هي التي توصل إلى المقصود لكن عن طريق الشرع، وقد ذكرنا شيئا من ذلك. ولهذا أليس من الوسائل لدخول الجنة النطق بالشهادتين وأن يخلص في ذلك وأن يعبد ربه؟ هذه من وسائل دخول الجنة والنجاة من الخلود، والنجاة من الخلود في النار. إذا أردت أيضا أن تمحو السيئات ماذا تصنع؟ تتوب إلى الله وتتبع السيئة الحسنة حتى تمحها. إذا أردت أن يطول الله عز وجل عمرك وأن يرزقك سعة الرزق، قال العلماء صلة الرحم، من وصل رحمه فهي وسيلة لطول العمر ولسعة الرزق. إذن هذه الوسائل إذا كانت كونية فلا بد أن تكون مباحة وأنها تحقق هذا المطلوب، فلا بأس من استخدامها. والوسائل الشرعية لا بد أن تكون ثابتة في الشرع، وقد ذكرنا ثلاثة أقسام بأدلتها. ولا شك أن التوسل إلى الله من العبادات، فلا بد من تحقق الشروط، وقد أشرنا إلى أقسامها وهي ثلاثة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الناقض الثالث، وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. لعلنا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله ونكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.